بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 33 من السيرة الحسنى للنبي عليه الصلاة والسلام. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي الأسماء الكوكبة اللي هم قرابة 100 نساء ورجال من الذين ذهبوا إلى الحبشة، وكيف كان هذا مزلزل لقريش. الآن نذكر خبر الهجرة. قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا يقدر أن يمنعهم مما هم فيه عليه الصلاة والسلام، قال لهم، قال لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، وهي أرض صدق. إذن الملك ممدوح والأرض نفسها ممدوحة. وقصة الحبشة عند الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود، وعند ابن نعيم البيهقي عن أبي موسى، وعند ابن إسحاق عن أم سلمة، وعند الطبراني وابن عساكر عن جعفر نفسه. هذا كلهم يرون قصة الحبشة ونجمعها سوا، وأكثرهم أحسنهم سياقة، سياقة أم سلمة للخبر، وسيأتي سندها. فقال إن الأرض أرض صدق والملك لا يظلم عنده واحد، فاخرجوا حتى يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه. فخرج المسلمون بعد المرة الأولى فرارا إلى الله بدينهم ومخافة الفتنة، وتتابع المسلمون، تتابعوا حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها، ولذلك كل واحد يقول هذا أول أول أول، فكانوا بها. فمنهم من هاجر بأهله ومنهم من خرج بنفسه لا أهل معه رضي الله تعالى عنهم. وذكرنا بعض أخبارهم فيما تقدم رضي الله تعالى عنهم. قال هنا: فكان جميع من ذهب أو لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا معهم صغارا أو ولدوا بها 83 رجل، والنساء كما قلنا 18، 7 غرائب و11 قرشية وسبع غرائب، يعني غرائب يعني من قبائل العرب الأخرى. وكان مما قيل في الشعر، من الشعر في الحبشة، قول المبرق اللي ذكرت، عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي المبرق، هذه أبيات أخرى غير أبياته اللي فيها الإبراق. هو لها ثلاث قصائد كلها في الحبشة: لما ذهبوا وعبدوا الله لا يخافون إلا الله، وأحسن النجاشي جوارهم، قال هذا المبرق عبد الله بن الحارث أحد الثمانية: يا راكبا بلغا عني مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون. الرسالة لمن الآن؟ كل مسلم من إخواننا الذين يضطهدون في بطن مكة. يا راكبا بلغا عني مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون. أن وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون. يعني خزي الممات الفتنة، خاف تفتن، الهجرة سعة، سعة في دينك. فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون. إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين، فاجعل عذابك بالقوم الذين بغوا وعائدا بك أن يعلوا فيطغوني. يا سلام على الأبيات هذه، 5 أبيات لكنها حلوة، من عبد الله بن حارث بن قيس بن عدي اللي جد قيس بن عدي. إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين، فاجعل عذابك بالقوم الذين بغوا وعائدا بك أن يعلوا فيطغوني. أهم فقط أنهم لا يحرفون، لا يفتنون. فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون. إنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون. وقال أيضا، يذكر نفي قريش إياهم من بلادهم ويعاتب بعض قومه: أبت كبدي لا أكذبنك قتالهم، علي وتأباه علي أناملي، وكيف قتالي معشرا أدبوكم على الحق ألا تأشبوه بباطل. كان قومه يقولون يعني اترك هؤلاء الصباه، فيقول: أبت كبدي لا أكذبنك قتالهم، علي وتأباه علي أناملي، وكيف قتالي معشرا أدبوكم على الحق ألا تأشبوه بباطلي، يعني لا تخلطوه. نفتهم عباد الجن من حر أرضهم، شوف أنهم ما يعبدون الأصنام، هم يعبدون الجن كما في القرآن، أكثرهم بهم مؤمن، عباد شياطين، الشيطان هو اللي ينفخ لهم الآباء وينفخ لهم الأحجار وينفخ لهم أي شيء، أهم شيء يحرفهم عن عباد. شوف هذا فهمه رضي الله عنه من بدايته، هو كان شاب صغير ترى، هذا قتل في الطائف. نفتهم عباد الجن من حر أرضهم فأضحوا على أمر شديد البلابل، فإن تك كانت في عدي أمانة، عدي بن كعب عن تقن أو تواصل، فقد كنت أرجو أن ذلك فيكم بحمد الذي لا يطبى بالجعائل، يعني لا يرشى ولا يستمال جل وعلا. وبدلت شبلا شبل كل خبيئة بذي فجر مأوى الضعاف الأرامل، يعني بدلت من كل شبل كل خبيثة، وبدلت شبلا شبل كل خبيثة بذي فجر مأوى الضعاف الأرامل، الفجر العطاء الكثير، كما أيضا في قصيدة أبي ذؤيب اللي قبل قليل، وكذلك الثلاثة أبيات اللي سمي بسببها المبرق، فإن أنا لم أبرق فلا تسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر. وقال عثمان بن مضعون يعاتب ابن عمه أمية بن خلف، وكان يؤذيه في الإسلام، وكان أمية شريفا في قومه، أمية بن خلف بن وهب، وعثمان بن مضعون بن حبيب الظاهر بن وهب، المهم منه كذا ابن عمه. أتيم بن عمرو، لأن أصل جمح اسمه تيم وسهم اسمه زيد، فتسابقوا، واحد جمح واحد سهم، يعني فاز فسموه جمح، فهو الآن يخاطبهم باسم القبيلة الأصلي. أتيم بن عمرو للذي جاء بغضة، يعني يا للعجب مما جاءوا به من بغض، ومن دونه الشرمان والبرك أكتع، برك الغماد كله، أخرجتني من بطن مكة آمنا وأسكنتني في صرحي بيضاء تقدع، اللي السفينة أظن تقدع يعني تنهر مثل قدع الفحل لا يقدع أنفه، وأسكنتني في صرحي بيضاء تقدع، أو يقصد الحبشة، تريش نبالا لا يواتيك ريشها، وتبري نبالا ريشها لك أجمع، يقول أنت الآن القريب تنتف وتريش البعيد، تريش نبالا لا يواتيك ريشها، وتبري نبالا ريشها لك أجمع، وحاربت أقواما كراما أعزة، وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع، ستعلم إن نابتك يوما ملمة وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع أو ما كنت تجمع. يقول بتشوف فعلك هذا بنا ستراه. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، والمشكلة أن هذا مثل ما تشوفون يرسل للآخرين، هذا عبد الله بن حارث، إلى كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون، معناه أن مكة بتنتقل خلاص الآن، حتى اللي عرف الحق، لأن الحق قوي في ذاته، والقرآن أصلا يأخذ بالألباب، فعنده الآن عنوان، عنده 80 رجل من شباب قريش ونساءهم هناك، يعني فهذا مزلزل لقريش، يعني سبحان الله تصدعوا من الداخل، تصدعوا بإسلام الطفيل بن عمر، وتصدعوا بإسلام عمر وحمزة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم بهدوء ولكنه يتقدم بقوة، وهم ما عندهم إلا هالإيذاء والعذاب، حتى وصل إلى الحصار. قال فأتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي فيردهم عليهم ليفتنوهم في دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها، فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد. في ابن إسحاق قال عبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أبي ربيعة هذا صحيح، هذا عبد الله بن أبي ربيعة هذا صحيح، لكن بعد بدر في المرة الثانية، وأما المرة الأولى كان مع عمارة بن الوليد، هذا اللي قبيل أيام يوم كانوا يفاوضون أبي طالب في قتل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بنعطيك عمارة بن الوليد، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي وبطارقته، وهدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان أعجب شيء للنجاشي مما يأتيه من الحجاز الأدم، يعني الجلود المدبوغة هذه الجميلة يستخدمونها في الجلديات، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا عمارة وعمرو بن العاص وقالوا ادفعوا إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلم النجاشي، وسيأتي الخبر. قالت وبعثوهما إليه، فقال أبو طالب حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه أبياتا للنجاشي يحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم، إن كان قال أبو طالب، أبو طالب سبحان الله أبياته هنا وهنا وهنا، ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر ابنه وعمر وأعداء العدو الأقارب، وهل نالت أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه أو عاق ذلك شاغب، تعلم أبيت اللعن، شوف هذا خطاب الملوك، تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب، تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازم، وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب، إن كان يعرف العربية وإن كان تترجم له. سبحان الله. الآن ما هو سند القصة؟ سند القصة محمد بن شهاب الزهري الإمام الكبير، ومن طلابه ابن إسحاق يحدث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أيضا الإمام الكبير، وأبو بكر هذا يحدث عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث. تقول أم سلمة: لما نزلنا بأرض الحبشة، الآن سأترك الحديث كله لأم سلمة رضي الله عنها، لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله، عبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين منهم، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك الرجلين وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم، ثم قدم إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار، عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم، يعني من خاصته كبار دينهم البطارقة، كبار أهل الدين وكبار أهل الدولة، وقال لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى، أي لجأ وأتى ليلا، ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، شوف أكثرهم شباب، غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. شوف عارفين أن ذلك الحجة معهم سبحان الله، الحق قوي بذاته، بس أنتم أشيروا أنه يسلمهم مباشرة بدون ما يفاتشهم ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني أبصر بهم وأعلم بما عابوا عليهم، ومع الهدايا والرشا خلاص الآن جهزوا البطارقة كلهم على أساس أن يكونوا معهم. فقالت البطارقة لهما: نعم، بعد الهدايا هذه نعم، هذا المكر اللي مكروه، لكن الله عز وجل أعظم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلمه فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعامر بن العاص. إن كانت أم سلمة تقول عبد الله بن أبي ربيعة، هذا يحتاج أيضا تحقيق، إن لم يكن هذا من وهم ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق ترى أحيانا يزرف ويهم. المشهور أن الأول الدفعة الأولى عمارة بن الوليد، حتى إن عمارة بقي هناك في الحبشة بقصة ستات، وعامر بعد ذلك، فيراجع كلام الزهري من غير طريق ابن إسحاق، هل فيه عبد الله بن أبي ربيعة أو عمر؟ المهم أن المشهور عمارة وعمر بن العاص. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى الرجلين من أن يسمع النجاشي كلام المسلمين. قالت: فقالت بطارقته حوله: صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم، يعني بدون ما تكلم. فغضب النجاشي، سبحان الله، ملك، النبي صلى الله عليه وسلم في رأسته فيه يقول ملك لا يظلم عنده أحد، لا القريب ولا البعيد، العدل عنده مو يعني مايل. فغضب وقال: لا الله، إذن لا أسلمهم إليهما أبدا، ولا يكاد قوم جاوروني، لا يكادون، ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. الله أكبر. وهجرة الحبشة ترى هجرة أمان فقط، غير هجرة المدينة. هجرة المدينة لا، كان يقول تمنعوني على أن أبلغ رسالة ربي، وقالوا نمنعك مما نمنع منه أزرنا وأنفسنا وأهلنا، يعني كان قيام المشروع كله، الإسلام كله، هذه هجرة المدينة. أما هجرة الحبشة الحياة الكريمة، الحياة الآمنة الكريمة، نعبد الله لا نخاف. ولذلك يقول بعض الكتاب، يقول اللي الآن يذهبون دول الغرب يحدد هل هو هاجر حياة كريمة ولا هاجر بقيم المشروع. بعضهم يهاجر على أنه حياة كريمة وآمنة فقط، ثم إذا راح هناك بقيم المشروع بدون يعني أسباب، ثم إذا قاموا عليه الروم قال كذا وكذا. مرة يقول هم نجاشي لنا، ومرة سبحان الله السيرة هي اللي تعدل الموازين. المهم قال ثم قال والله لا يكادوا، وسيحسن جواره ما جاورني وسأسمع كلامه. قال ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. الله أكبر، الثبات، أخبره بالحق يكون اللي يكون. الصدق دائما سبحان الله، مهما خفت من الصدق عاقبته طيب، ومهما استحليت الكذب عاقبته سيئة. فلما جاءوا دعا النجاشي أساقفته، إذن البطارقة هم للدولة والأساقفة للدين. دعا النجاشي أساقفته، جمع أسقف، وهم علماء النصارى الذين يقيمون دينهم، أسقف بتشديد الفاء، فنشروا مصاحفهم حوله فسألهم فقال ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به لا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ يعني لا دخلتوا لا في يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية وفارقتم دين قومكم، دين قومكم، فما هذا الدين؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، إما باتفاق، أول شيء أنه دائما اللي يكلم الملوك يكون من أو يكتب العقد يكون من أقارب النبي مثلا أو أقارب الملك. ثم جعفر عمره 26 وسبحان الله هاشمي وفصيح ونعم الاختيار. جعفر اللي رجع من الحبشة، سبحان الله رجع من الحبشة وبقي أشهر فقط، أشهر قليلة، ثم ذهب إلى مؤتة في الأردن وقتل، قطعت يده اليمنى ويده اليسرى، وضم اللواء بعضديه، أشهر بين رجوعه من الحبشة وقتله، رضي الله عنه شهيد، يطير بجناحين في الجنة. جعفر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أفرحي بخيبر أم بجعفر، واعتنقه عليه الصلاة والسلام اعتناق شديد. جعفر اللي كان أبو هريرة يقول هذا أبو المساكين، مع أن الفترة بس أيام بسيطة من رجوع الحبشة إلى ذهابه إلى مؤتة، يقول هذا أبو المساكين، كان يأتينا في الصفة ويأخذنا معه، حتى أحيانا ما يجد إلا عكة سمن فيفتحها لنا ونلعق منها. سبحان الله، كان جعفر، جعفر ابن عبد الله بن جعفر أسخياء بني آدم، يعني سبحان الله العظيم فيه شيء من السخاء، أخباره ملأت كل الكتب، التاريخ والأدب والسير، حتى ذكر الزبير بن بكار في نسب قريش، وذكره ابن أبي الدنيا وأطال فيها. عبد الله بن جعفر أمر عجب، سبحان الله العظيم. جعفر، فقال جعفر رضي الله عنه أيها الملك، اسمعوا الكلام، بس الكلام لا إله إلا الفصاحة، وبعدين ما في تفاصيل، ما في تشتيت، ما في كلام، مباشر مباشر، ذهب إلى النقاط الرئيسية 100%، أصاب المفصل 100%، ما ترمي من كلامه كلمة واحدة. ثم اختار المقطع المؤثر جدا في أول سورة مريم، لا إله إلا الله، فقال يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والكف عن الدماء، ونهانا عن الفواحش وعن قول الزور وعن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. المراد أن أصلها موجود في مكة، يعني يصلون ويطعمون المسكين ويصومون حتى عاشوراء، ثم بعد ذلك فرضت ووضحت في المدينة. قالت وعدد عليه أمور الإسلام، قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وحده لا شريك له، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما طهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم. قال النجاشي: فاقرأه علي. فقال جعفر: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان أيضا حسن الصوت: كافها يا عين صاد. مشهد مهيب مهيب مهيب في حضرة هذا الملك والبطارقة والأساقفة وفد قريش وفد المسلمين، لا إله، المشهد مهيب. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وأنت ترى جعفر ترى تأثره في القرآن، كل جوارح تحكي لك عن تأثره. والنجاشي قد يكون يعرف العربية وقد يكون عنده مترجم فوري، لكن أصلا القراءة والنغمة والترتيل والهدوء واختيار المقطع، سبحان الله، هذا المقطع اللي يكون أصل نتناقش نحن والنصارى فيه، لأنه ذكر قصة مريم من أولها، وزكريا ويحيى، ومريم من يوم اتخذت من أهلها مكانا شرقيا، من يوم حملت، وقصة عيسى، سبحان الله، شيء عجيب. فكان كأن على رؤوسهم الطير، قالت وأخذ يقرأ صدر كامل من سورة مريم، كافها عين صاد، كافها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخذلوا مصاحفه حين سمعوا ما تلا عليهم. قال الله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذه نزلت في نصارى آخرين أيضا قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في هؤلاء تصدق عليهم. قالت: ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم ليخرج من مشكاة واحدة، انطلق، يعني يقصد الآخرين، والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. قالت: فلما خرج من عنده قال عمرو بن عاص، وكان داهية: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، لهم أرحام. قال: والله لأخبرنه. وسبحان الله، قد يكون أيضا ذهاب عمارة بعد هذا، يعني بعد القصة هذه، قد إن كان هذا عن أم سلمة فهي أثبت، فهو عبد الله بن أبي ربيع مهما قال المؤرخون وأهل السير، ويكون ذهاب عمارة مع عمرو بن العاص مرة أخرى وفيها سحر عمارة. قالت: وكان عبد الله بن أبي ربيع أتقى الرجلين فينا، فقال: تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: فغدا عليه من الغد بدري الصباح، غدا عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. أول يقول لا ترسل إليهم، الآن يا من كشف الموضوع قال أرسل إليهم. قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت أم سلمة: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاء به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن، الثبات حتى الممات، والصدق مع الله حتى ما نغير أبدا ولا نورحت. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم النجاشي: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت: فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، يعني الطاهرة التي لم تتزوج. قال: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. قال: فتناخرت بطارقته، وهذا كانوا بعد تحريف المسيحية، كان يقول إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، يعني ثلاثة أقسام اللي هو النسطوريين واللي عاقبه ما أدري هم أي قسم، لكن هم يقولون في أحد الأقسام هذه. فتناخر البطارقة، البطارقة غير الأساقفة، حين قال ما قال. فقال النجاشي: وإن نخرتم، وإن نخرتم والله، وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي أو سيوم بأرضي، بلغة الحبش يعني آمنون. من سبكم غنم، ثم قال من سبكم غنم، ثم قال من سبكم غنم ثلاث مرات. ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم، وبعضهم يقول ديرا أو كذا، الدبر الجبل بلسان الحبشة يعني جبل من ذهب ويؤذى أحد منكم. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فالله والله إن الله ما أخذ مني الرشوة حين رد علي ملكي. انتبهوا الكلمة هذه لأن بيفسرها عروة الآن. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. سبحان الله، شوف التربة كيف، شوف الشكور يعني يشكر الله، الملك هذا من الله ما أطاعهم فيه. ستأتي قصة. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت أم سلمة فوالله إنا لعلى ذلك، إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه. يمكن لو ترجعون لأخبار مملكة أكسوم تعرفون بعض التفاصيل ما تهمنا. قالت فوالله ما علمتنا حزننا حزنا قط، كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل، أو بيننا وبينهم عرض النيل، النيل يفصل بينهم من جهة أثيوبيا الآن. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الزبير بن العوام أنا. هذا الزبير بن العوام الخويلد، هذا من أشجع بني آدم، ابن صفية، فيه قصة له في شبابه، مو بشباب حتى في صباه، جاء رجل يطالبه وقال الزبير بعطيك وكذا. قالت جاء للصفية الرجل هذا وقال أني أبغى الزبير، قالت بيعطيك حقك ترى الزبير. فرجل جاء وأغلظ للزبير، صبر عليه، قام ضرب ضرب مبرع. فلما مر من عند صفية قالت له صفية للرجل كيف رأيت زبرة، أقطا رأيته أم تمرة، أم رأيته أسدا هزبرة؟ يقول كيف شفت زبير، هذا هو صغير. شوف الآن هو الجريء بيقطع النيل وبيحضر المعركة، هو ما له أهم فيها، مع أن المعركة يأتيك سهم من هنا يأتيك المعركة أجناب كلهم يعني غرباء. فقال الزبير أنا. قالوا فأنت؟ وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخ له الصحابة قربة فجعلوها في صدره، ثم سبح عليها في النيل حتى خرج إلى ناحية النيل التي فيها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت فدعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، سواء كان النجاشي مسلم يعني أسلم أو كان يظهر النصرانية، أحيانا تدعو أن يظهر نصراني على نصراني لأجل مصلحة الإسلام. السيرة ستعيد ترتيب كل شيء في ذهنك. قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلادي. قالت فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن، إذ طلع الزبير وهو يسعى وأشار بثوبه وهو يقول ألا أبشروا ألا أبشر، فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. قالت فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها، ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة يعني ثبت وتتابع واستقر، فكنا عنده في خير منزل. قالت حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. أم سلمة وأبو سلمة من الدفعة الأولى اللي رجعوا بعد الحصار وهاجروا إلى المدينة، وفي دفعة بعدهم دفعة بعدهم، آخرهم اللي أقام مع جعفر. طيب، وفي مرة أخرى يقول ابن إسحاق يحدثني جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي، قالوا اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي إنك قد فارقت ديننا، وخرجوا عليه، فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه، شوف يعني حرص عليهم، فهيأ لهم سفنا وقال اركبوا في السفن وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم. ثم أخذ الكتاب هذا وجعله في قبائه عند منكبه الأيمن، وخرج الحبشة وصفوا له، فقال يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا بلى. قال فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ كيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا خير سيرة. قال فما بالكم؟ قالوا فارقت ديننا تزعم أن عيسى عبد. قال فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. قال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه عند الكتاب اللي كتبه إن عيسى عبد الله ورسوله وروحه، هو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا شيئا، وأشار هو بنفسه إلى القضاء وهم يقصدون كلامهم، وإنما يعني ما كتب. فرضوا وانصرفوا عنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له، وكان في رجب سنة 9. وأنزل الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يقول الزهري: فحدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن أم سلمة كله، فلما فرغت قال: هل تدري ما قولها لما حكت عن النجاشي أنه قال: ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه؟ قال: قلت لا. يقول الزهري: ما أدري. فقال عروة: فإن عائشة أم المؤمنين، وعائشة كانت راوية للأخبار والشعر، والعائشة ما ذهبت الحبشة، فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه، والد النجاشي هذا، ولم يكن له ولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم له من صلبه 12 رجلا، دائما الكثرة تغلب، وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة، لكن هذا الملك أبوه ما له إلا هذا، والعم له 12. فقالوا الحبشة فيما بينهم: لو أن قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه، فإن هذا الملك لا ولد له إلا هذا الغلام، وإن لأخيه من صلبه 12 رجلا، فتوارثوا ملكه من بعده، فبقيت الحبشة بعده دهرا، يعني ما فيها استقرار في الملك. فغدوا على أبي النجاشي فقتلوا وملكوا أخاه، فمكثوا على ذلك حينا، ونشأ النجاشي مع عمه وأبناء الاثني عشر، وكان النجاشي لبيبا حازما من الرجال واضح منه، فغلب على أمر عمه ونزل منه بكل منزلة. فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: والله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه، وإنا لنتخوف أن يملكه علينا، وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين، لقد عرف أن نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمه وقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى، وإما أن تخرجه من بين أظهرنا، فإنا قد خفناه على أنفسنا. فقال: ويلكم، قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى السوق فباعوه من رجل من التجار ب600 درهم. شوف، باعوا ابن الملك ب600 درهم. فقذفه في سفينة فانطلق به. فلما كان العشي من ذلك اليوم هاجت سحابة من سحائب الخريف، فخرج عمه يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته. قالت: ففزع الحبشة إلى ولده الاثني عشر، فإذا كلهم محمق كلهم ما في الثياب أحد، وليس في ولده خير، فمرج على الحبشة أمرهم. فلما ضاق عليهم ما هم فيه قال بعضهم لبعض: تعلموا والله أن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعثتموه غدوة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه الآن. قالت: فخرجوا في طلبه وطلب الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه فأخذوه منه، ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وأقعدوه على سرير الملك وملكوه. فجاء التاجر اللي دفع 600 درهم الذي كان باعوه منه، فقال: إما أن تعطوني مالي وإما أن أكلمه في ذلك. قالوا: والله لا نعطيك شيئا. قال: إذن والله أكلمه. قالوا: فدونك إياه. فجاء التاجر فجلس بين يديه وقال: أي الملك، ابتعت غلاما من قوم بالسوق ب600 درهم، فأسلموا إلي غلامي وأخذوا دراهمي، حتى إذا سرت بغلامي، شوف الأدب، يعني ما قال أنت، يعني هو يعرف، حتى إذا سرت بغلامي أدركوني فأخذوا غلامي ومنعوا دراهمي. قالت: فقال لهم النجاشي: لتعطنه دراهمه أو ليضعن غلامه يده في يده. أما أعطوه الدراهم وللغلام نفسه بيذهب معه، فلا يذهبن به حيث شاء. قالوا: بل نعطيه دراهمه. قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي، يعني رد بسهولة فأخذ رشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. قالت: وكانت قصته مع التاجر أول ما خبر من صلابته في دينه وعدله في حكمه. وقالت عائشة، يقول عروة: قالت عائشة: ولما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. هذا ما كان من خبر الحبشة ومهاجرة الحبشة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأثناء كان في الحصار، وكان الحصار كما حدثناكم عنه شديد للغاية، يعني حصار عسكري من كنانة مع قريش، وكنانة محيطة بمكة حاطة السوار بالمعسكر، وحصار اقتصادي ما حد يبيعهم حتى العير حتى العير ولا حد والقوافل ما تذهب، يعني إن ذهبت قوافل ما تروح. لأن تخيلوا كل قريش وكل كنانة متفقين على هؤلاء، فحتى خديجة لو بترسل قوافل يقولون لا ما يقبلون لها، ولا تستطيع ترسل قافلة لوحدها، يأخذونها هؤلاء. واتفاق قاسي، يعني أي واحد يخالف يقوم عليه قريش كلهم وكنانة معه، واجتماعي ما حد يجالسهم ما حد يخالطهم ما حد يناكحهم ما حد يزوج منهم ولا ينكحهم. هم صحيح يخرجون من الشعب، الشعب جنب الحرم جنب الكعبة يخرجون، لكن ما حد يبيع. تخيل أن تخرج من الشعب بس ما حد يبيعك، ما حد، يا أما أنكم تسلمون محمد يا أما أنكم تخرجون كلكم من مكة، يا أما أنكم يعني حتى أخرج من مكة يمكن ما يقبلون منهم، حتى يأخذون محمد منهم يقتلون. حصار 3 سنين. أين كان الصحابة كما ترون؟ يعني هم يمكن أكثرهم اللي ذهبوا الحبشة، بقي بقية. أما هاشم والمطلب اللي من الصحابة، من هاشم والمطلب، فهؤلاء في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الهاشميين المطالبين اللي أسلموا في البداية. وأما وغيرهم، عتبة بن غزوان هذا وسعد بن بوقاص خبرهم هذا لما أكلوا الجلود فيما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسنين كسني يوسف حتى أنهم يعني أكلوا الجلود، وسيأتي خبر إن شاء الله. أبو بكر ماذا كان خبره؟ أبو بكر أيضا ذهب يريد يهاجر، خلاص مكة الآن ما عاد فيه إلا واحد محبوس أو واحد مهاجر أو واحد محصور، يعني وإن كان شف ظاهرها كأنه نكسة بعد إسلام عمر وكذا، لكن في ظاهر في باطنها لا، وفي الحقيقة تعمق للدين، لأن الثبات هذا بيجلب ناس جدد. شوف الدعاية السيئة تجلب ناس مميزين، والثبات يجلب ناس مميزين. كل يوم يتأمل فيهم كيف صابرين وليه صابرين، لماذا، ما اللي صبرهم إلا الدافع داخلي، وهذا اللي حصل بالضبط. وأبو طالب سبحان الله يعني راسخ في هالأمر. قالت أبو بكر الآن أراد أن يذهب للحبشة في تلك الأيام، ترى يعني هو ما كان يذهب والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، بس الآن ما يستطيع الدخول، ودخوله ما عاد في مصلحة، يعني بالعكس هو كان خارج. أبو بكر قطعا كان يسرب إليهم الطعام، مدام حكيم بن حزام يسرب وهشام بن عمرو يسرب وفلان يسرب، إذن أبو بكر من باب أولى يسربون الطعام، يعني يفعلون مثل عمر كذلك اللي كانوا في الخارج. أما حمزة في الداخل في الشعب يعني من المحاصرين، فلعل في ظروف معينة احنا الآن ما ندري، الأخبار شحيحة، لكن هذا الوضع العام هكذا، والأمر استمر سنين، ترى سبحان الله العظيم 2 أو 3، أكثر الرواة لنا 3 سنين، 7 و8 و9 وبعد 10 و11 و12 وخرج في أول 13 أو تقول 8 على الخلاف اللي ذكرت لكم. تقول عائشة لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، تقول أول وعي لي الإنسان، يمكن أذكى واحد يمكن يتذكر عمره 3 سنين 4 سنين، يعني بعض الناس يقول أذكر وأنا أرضع بس إنها مثل حلم الليل، لكن أول ما يأتيك الوعي بما حولك، يعني أول حدث موجود في وعيك يمكن وأنت بين 3 4، وعائشة ذكية جدا، فيمكن أنها تقول ما عقلت نفسي قط إلا وهو إلا وأبوي يدينان هذا الدين، اللي هو أم رومان وأبو بكر وأمهم الخير وأبو قحافة أسلوبا. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار بكرة وعشية. شوف اللمحة هذه، الآن كل يوم يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، أول النهار وآخره، يعني نديم وخليل ومصافي وأخ من دون الناس كلهم، سبحان الله العظيم. كل يوم. قالت فلما ابتلي المسلمون، الآن بالابتلاء هذا، خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة كأنه يريد أن يلحق أصحابه، حتى إذا بلغ برك الغماد أو الغماد. هذا البرك هو الآن في تهامة موجود الآن بعد القنفذة وبعد حلي وقبل ما يأتي عاد سهل جازان ومدن جازان، في منطقة الآن يسمونها البرك، هذه هي نفسها، هذا برك الغماد. من أول كانت الظاهر بعد منفذ، وكان من أول الحجاز يضربون به المثل في البعد، يعني لأن آخر الساحل المعروف عندهم وبعد عاد سواحل اليمن. فقال سعد معاذ في بدر لو بلغت بنا برك الغماد لقاتلنا معك، يعني بعيد. فبلغ برك الغماد، أظن الآن بينه وبين مكة فيما أظن أنا تجي تقريبا 400 كيلو وزيادة، لأن إلى القنفذة 350، وهو بعد القنفذة يمكن مئة ولا أقل تقريبا، لأن بعدها حلي وبعدها ثم بعده عاد الدرب وبعده جيزان، فأظن أنه بهالحدود يعني من 400 ولا 450 وحول جنوب مكة. قالت حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. القارة تراهم من خزيمة، خزيمة بن مدركة أخو هذيل بن مدركة. خزيمة هذا لثلاث عيال، كنانة بن خزيمة وأسد بن خزيمة، هذه قبائل كبيرة، أسد جزء منهم في الحجاز والجزء الأكبر ذهبوا إلى نجد وأصبحوا حلفاء غطفان، وبجانب طيء يعني أرض القصيم كانت كلها لأسد، وهم الذين يملك عليهم أبو أمرئ القيس الشاعر، هذول أسد بن خزيمة. وبعضهم جاء المكة منهم عبد الله بن جحش وجماعته وعكاشة بن محسن، وكنانة بن خزيمة بقبائل كنانة كلها بما فيها قريش، والثالث الهون بن خزيمة أخوهم، منه عدة قبائل منها عضل والقارة. القارة هذه قبيلة من الهون بن خزيمة، وهم مشهورين رماه، حتى فيهم المثل المشهور يقول قد أنصف القارة من راماها، يعني جاء في ملعبهم رماه لا يطيش لهم سهم. فلقيه ابن الدغنة فقال أين تريد يا أبا بكر، شوف معروف عند الناس كلها. فقال أبو بكر أخرجني قومي، أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي عز وجل. فقال ابن الدغنة، بعضهم يسميه ابن الدغينة لكن المشهور ابن الدغنة، فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك. وكان مع أبي بكر الحارث ابن خالد، هذا اللي قبل شوي جاء أبو إبراهيم هذا التيمي، ولده إبراهيم ابن الحارث بن خالد بن صخر التيمي. فقال أبو بكر فإن معي رجلا من عشيرتي. فقال ابن الدغنة دعه فليمضي لوجهه وارجع أنت لعيالك. فقال أبو بكر فأين حق الرفقة؟ قال الحارث أنت في حل، أنت في حل، فامضي فإني سأمضي لوجهي مع أصحابي. فمضى حتى صار الحبش. الآن واضح تماما أن قصة أبي بكر هذه كانت أيام الحصار وأيام هجرة الحبشة، وأن هجرة الحبشة الثانية كانت أيام الحصار. الحارث بن خالد بن صخر هذا، ولذلك أنا ليش عددتهم عليكم ومكثنا زمان يعني حلقة كاملة نعدد أسماءهم لأهميتها، لأن تأتيك أخبار ما تقدر تفهمها إلا بهذا. هذا الحارث رضي الله تعالى عنه، الحارث بن خالد بن صخر بن عامر القرشي التيمي، وابنه إبراهيم ابن الحارث، هذا هاجر مع أبيه، يقول البخاري هاجر مع أبيه، وزوجة الحارث ابن خالد هذا اللي كان معه يقول لابد نشوف زوجة الحارث ابن خالد، إيه ريطة بنت الحارث بن جبل التيمية أيضا، هذه ريطة. فقد يكون الحارث معه ريطة ومعه إبراهيم ومعهم أبو بكر. فهذا السيد ابن الدغنة قال لا صاحبك خليه يروح في وجهه، فقالوا حق الرفقة. فتكلم الصاحب هذا ومعه ريطة ومعه إبراهيم، فقال أنت في حل امضي فأنا سأمضي لوجهي وأصحابي أمامي في الحبشة. فمضى حتى صار إلى الحبشة، ورجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة في أشراف كفار قريش وقال إن أبا بكر لا يخرج مثله، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ والله نفس صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتلفت أرواحهم. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، لأنهم لهم مصالح رحلة الشتاء على طريقة. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، مع أن عامر بن لؤي ما تجر على كعب بن لؤي، هم أخوتهم، بس هذا في مصالح الطريق عليه، وهذا سيد من سادات العرب. وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما يشاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به، فإننا نخاف نخشى أن يفتن نسانا وأبنانا. شوف يعني أنه بدأ الأمر ينتشر، بس مجرد سماع القرآن كان يدخل يتسرب إلى القلوب يؤمنون، وخاصة الشباب واللي ما عندهم مصالح واللي ليسوا من الملأ والنساء والأبناء، بس يسمعون القرآن. فقالوا أهم شيء لا يفتن البقية، يعني الآن حول 100 في الحبشة وهذا كل يوم بيقرأ وبيدخل ناس جدد، إذن البقاء في مكة كان أيضا مؤثر. سبحان الله مكة على صفيح ساخن جدا، حتى اللي في الشعب محاصرين التأثير عظيم. كيف عمر في جماعته؟ كيف اللي بقوا الآخرين كل واحد في جماعته اللي ما ذهبوا؟ إلى الحبشة ولا حوصروا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر، قال ترى اشترطوا علينا أنك تعبد ربك في دارك وتقرأ ما تشاء وتصلي ما تشاء. فلبث أبو بكر كذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني هو في الدار على الشر لكن في الحوش يتهوى شوي في حرب مكة، فكان يصلي فيه في الفناء، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناء المشركين يعجبون منه وينظرون إليه ويستمعون القرآن. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، هذا والله من طهارة القلب ومن الصدق مع الله، رجل أسيف ما يملك نفسه أبدا. فأفزع ذلك أشراف قريش، طبعا يبكون النساء ويتسمعون القرآن هم عرب فيسلمون يعني أو يتأثرون على الأقل، ترى اللي ما أسلم بذرت فيه بذرة ستأتي بعد حين. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين وأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن بالصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبنائنا، فأته فإن حب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد عليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. هذه طريقته. فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. شوف مسألة استعراض القوة وهذا، وسبحان الله عاش فيها ناس كثيرين من المسلمين بسبب هذه الأنظمة، الحلف والإيجار وكذا. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله سبحانه وتعالى. قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. ثم بعد حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فلما سمع الذين بالحبشة هذا الخبر، إذن فيه تواصل حتى الأخبار، السور التي نزلت مثل اللي قرأناها في الحصار، القصص والنمل والواقعة ويوسف، هذه كلها يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم من عنده في الشعب ومن يراهم في المسجد، وتصل الأخبار إلى الحبشة، الطريق عامر الخط مسلوك، في ناس يروحون ويجون ويحفظون. فاللي في الحبشة سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت دار هجرتكم، يعني الهجرة عاد اللي فيها القوة، أرض سبخة بين لابتين ذات نخل، يقول ذهب وهلي أنها اليمامة وصارت المدينة. قالت فرجع عامة من كان بأرض الحبشة إلى مكة لما سمعوا هذا، قالوا مدام في هجرة ثانية وداخل الجزيرة رجعوا، وبعضهم بقي حتى رجع المدينة، وبعضهم رجع قبل بدر وبعضهم رجع قبل خيبر أو في خيبر. ثم ذكرت قصة الهجرة وستأتي. وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال إن أبا بكر لما خرج من جوار ابن الدغنة لقيه سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة فحث على رأسه ترابا. شوف السفهاء يا إله إلا الله. فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال له أبو بكر ألا ترى ما يصنع هذا السفيه، يعني أنت عاد عاقل ما تشوف السفيه الشفعان، شوف الحلم بس. فقال له هذا الطاغوت أما الوليد بن المغيرة ولا العاص بن وائل أنت صنعت هذا بنفسك، يعني كنت عزيز وخرجت من ديننا أنت صنعت هذا. قال فيقول أبو بكر أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك، ثلاث مرات أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك، ما أحسن أخبار، ما أحسن أخباري. وكذلك في تلك الأيام أو قبل الحصار أو بعد الحصار أو في أثناء الحصار، يعني ها فيه جاء وفد النصارى الذين أسلموا، يقول قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريبا من ذلك. وليش قلنا في هذا لماذا قلنا في هذا الوقت؟ لأن القصص اللي جاءت بخبر الوفد نزلت في الشعب، والنبي عليه الصلاة والسلام ترى يخرج المسجد ويقابل لكنه محاصر وهذا الوفد. فقالوا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام 20 رجلا من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة، يعني وهذا أيضا يدل على أن هجرة الحبشة الثانية موافقة للشعب، والشعب نزلت فيه القصص لأن الحبشة أخذوا من هناك فأرادوا أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، فجاءوا من هناك من الحبشة 20 رجل أو قريبا منهم، فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه ورجال وسألوه سبحان الله، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش، فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم الأول وصدقتموه بما قال. أبو جهل عندي مسألة الدين الأول خلاص، يعني يذكرك بالخوارج صح، تمسك معه غلط خلاص، تمسك معه يهنق فيها ما عاد يقدر. ما أطمأنت مجالسكم حتى فارقتم دينكم الأول وصدقتموه بما قال، لا نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال. فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نألوا أنفسنا خيرا. وبعضهم يقول إن النفر كانوا من أهل نجران، بعضهم يقول من الحبشة، ولا أكثر من الحبشة. فأنزل الله عز وجل من سورة القصص اللي نزلت في تلك الفترة: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني يعرفون التوحيد. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بكتاب عيسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام، بما صبروا على الانتقال من دين إلى دين صعب جدا. فلذلك الصبر على أنك تترك دين عيسى، لأن هذا هو دين عيسى الحقيقي، اللهم استعان. بما صبروا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، الجهل اللي قالها أبو جهل يدرؤون بالحسنة، ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، يعني سلام متاركة، أي سلمتم منا من الشتم ومن غيره، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نصحبهم. قال ابن إسحاق: وقد سألت بنفسي محمد بن شهاب الزهري الإمام عن هؤلاء الآيات فيمن نزلن، فقال لي: ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاش وفي أصحابه، والآيات التي في سورة المائدة: لتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي كما يستكبر اليهود وأهل مكة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان الله. كذلك في قصة حصلت تلك الأيام أيضا، يقول رجل ثقفي يحدث ابن إسحاق، يقول: قدم رجل من إراشة قبيلة من عرب بإبل له فابتاعها من أبي جهل بن هشام، ابتاعها منه أبو جهل بن هشام يعني اشتراها منه، فمطله بأثمانها، فأقبل حتى وقف على نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد لوحده جالس. يا سبحان الله يا سبحان الله، يمكن هذه أظنها في وقت الحصار، يعني كان لوحده جالس. فقال الإراشي: يا معشر قريش، من رجل يعينني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غريب وبن سبيل وقد اشترى إبلي وغلبني على حقي. فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل لوحده لرسول الله صلى الله عليه وسلم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين رسول الله من عداوة، اذهب إليه فهو سيعينك على أبي الحكم وسيعطيك حقك. يبون بس يعني نكتة اليوم يخلون إراشي هذا يروح له. فأقبل إراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقام معه عليه الصلاة والسلام. فلما قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعهم فانظر ماذا يصنع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه على أبي الحكم، فقال: من هذا؟ قال: محمد، فخرج إليه. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة، يعني من بقية دم أو من روح قد انتقع لونه، فقال: أعطي هذا حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل ثم خرج إليه بحقه كاملا فدفعه له. فأقبل إراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خير، والله أخذ لي بحق. وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقال: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: رأيت عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه محمد بابه فخرج إليه وما معه روحه. فقال: أعطي هذا حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أخرج لي حق. فدخل وأعطى حقه كامل. ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء قال: ويلك، ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعته قط. قال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي فسمعت صوته فملئت رعبا منه، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. إيه سبحان الله العظيم. هذا أيضا من أخبار تلك الفترة، ونزل فيها ما نزل. من القرآن من الآيات. نحن ذكرنا بالأمس سورة يوسف العظيمة وذكرنا الآن سينتهي الحصار كما تقدم بالأمس، وسيقول النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم، هذا قال فيما بعد، ثم رجعوا من رجعوا في آخر الفترة المكية. الدرس القادم في بعيد الحصار، مات أبو طالب وماتت خديجة، وهكذا يربي الله نبيه شيئا فشيئا. سبحان الله العظيم، يزكيه يرفع الدعم عنه الآن بعد 10 سنين من البعثة، يرفع الدعم الخارجي والداخلي فجأة كذا خلاص، لأنه الآن عليه الصلاة والسلام يريد الله منه في هذه المرحلة شيء آخر، ولذلك ماتوا سواء يعني في وقت متقارب، رضي الله عن خديجة. وأما أبو طالب أمره عجب، نسأل الله لا يشقين، نعوذ بالله من الشقاء. وسيأتي خبرهم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.